كما دلت عليه هذه الآية: إن امرؤ هلك ليس له ولد. وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت عنه بالصحيح أنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وباب من أبواب الربا. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة قال: قال عمر بن الخطاب: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته من عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. هكذا رواه مختصرا، وأخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا. طريق أخرى: الصواب عند أهل العلم أن الكلالة مثل ما تقدم، من لا ولد له ولا والد ذكر الكلالة، وهذه الآية تدل على ذلك، لأنه قال جل وعلا: يستفتونه قل لأختكم كلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، يعني وليس له والد، فاكتفى بأحدهما عن الآخر بدليل ما يأتي بعده، فإنه ذكر ميراث الأخت الواحدة والأختين والجماعة، وهؤلاء بالإجماع لا يرثون إلا عند عدم الوالد وعند عدم الولد، فدل ذلك على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر، لا أب ولا جد، وقال كلالة لأنهم عصبة ولا حاطوب، يقول الله يفتكم في العصبة المحيطين بالميت من جميع جهاته، من فوق ومن أسفل، عن يمينه وعن شماله، وهم إخوته وأعمامه وبنو إخوته وبنو عمه. وهكذا قال في يوم السورة: وإن كان رجل الكلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد من السدس، فإنه الإخوة لأم ولا يرثون إلا عند عدم الولد وعند عدم الوالد الذكر، فإن وجد أب أو جد أو ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن سقط الإخوة لأم عند جميع الأدلة لا يرثون. فعلم بذلك أن الكلالة في عدم وجود الولد ذكر أن كان أنثى، وعدم وجود الوالد الذي هو الذكر الأب والجد. نعم. صلى الله عليك. وجه الإشكال على عمر في مسألة الكلالة. في خلاف قيل آية هذه الآية وقيل آية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفاكم نفس ما كسبتم ولا تظلمون. وقال ابن عباس: الله أعلم. نعم. وآخر آية نزلت في الأحكام: اليوم أكملت لكم دينكم، هذه لم ينزل بعدها أحكام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الله أكبر. نعم. نعم. صف الوضوء خاص النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الوضوء صب الوضوء على المريض. لا مو خاص، الماء ينبه، رش رش من أصابه الغش بالماء ينبه ولو من غير وضوء، لكن وضوءه له خصوصية من جهة البركة عليه الصلاة والسلام، ولا رش من يخشى عليه ينفع الماء ينبه بإذن الله، أصاب غشية أسباب خلاف ذلك الماء يحصل بالتنبيه في الغالب وينتبه. نعم. طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك يعني ابن مغول يقول: سمعت الفضل بن عمرو عن إبراهيم عن إبراهيم عن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال: يكفيك آية الصيف. فقال: لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وهذا إسناد جيد، إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم وبين عمر، فإنه لم يدركه. وقال الإمام أحمد: في هذا يكون ضعيفا، إسناد جيد إلى إبراهيم لكنه ضعيف عن عمر، لأن يعني الانقطاع من أدلة الضعف، الحديث المنقطع ضعيف والمرسل ضعيف،

نعم.